بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا خالصا وقلبا خاشعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المصنف رحمه الله: الباب الثاني في الظرف والجار والمجرور، وفيه أربع مسائل. إحداها أنه لا بد من تعلقهما بفعل أو بما في معناه، وقد اجتمع في قوله تعالى: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ويستثنى من حروف الجر أربعة لا تتعلق بشيء، وهي الباء الزائدة نحو وكفى بالله شهيدا، ولعل نحو لعل أبي المغوار منك قريب، ولولا كقوله لولاك في ذا العام لم أحجج، وكاف التشبيه نحو زيد كعمر. المسألة الثانية: حكمهما بعد المعرفة والنكرة حكم الجملة، فيتعين كونهما صفتين في نحو رأيت طائرا على وصل أو فوق وصل، وكونهما حالين في نحو فخرج على قومه في زينته، وقولك رأيت الهلال بين السحاب ويحتملان الوجهين في نحو هذا ثمر يانع على أغصانه أو فوق أغصانه. المسألة الثالثة: متى وقع أحدهما صفة أو صلة أو خبرا أو حالا تعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا أو استقر إلا في الصلة فيجب تقدير استقر. المسألة الرابعة: إذا وقع أحدهما صفة أو صلة أو خبرا أو حالا أو معتمدا على نفي أو استفهام جاز رفعه للفاعل نحو أو كصيب من السماء فيه الظلمات ونحو أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الباب الثالث فيما يليق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى في الباب الثاني في الظرف والجار والمجرور. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله للمسائل المتعلقة بالظرف والجار والمجرور. والمراد بالظرف ما يشمل ظرف الزمان وظرف المكان. والظرف والجار والمجرور يطلق عليهما عند النحويين شبه الجملة، والسبب في هذا الإطلاق أن الظرف والجار والمجرور قد يتعلقان بفعل كما سيتبين، وقد يتعلقان بما يشبه الفعل. فمثلا إذا قلت جئت من البيت، جئت من البيت، أو قلت مثلا زيد مررت به، الجار والمجرور من البيت متعلق بالفعل جاء، والجار والمجرور في قولك به متعلق بالفعل مررت. فلما صار الجار والمجرور ومثله الظرف يتعلق بالفعل أو ما فيه شبه بالفعل، صار النحويون يطلقون عليهما لقب شبه الجملة. ولهذا تجدون أنه في باب المبتدأ والخبر عندما يذكر النحويون أنواع الخبر يقولون الخبر ثلاثة أنواع: مفرد وجملة وشبه جملة. يقصدون بهذا الظرف والجار والمجرور. أن أول نقطة الموضوع الشيخ يقول وفيه أربع مسائل، إحداها يستحسن أننا نعرف عنوان كل مسألة، مثل ما كنا في الحديث نذكر موضوع الحديث، فهنا إذا عرفنا عنوان كل مسألة نستفيد المباحث التي سنطرقها في هذه المسألة. وعلى هذا قوله إحداها عنوان هذه المسألة، وهي المسألة الأولى حاجة الظرف والجار والمجرور إلى متعلق. إلى متعلق، ما هو المتعلق؟ المتعلق هو ما عمل في الظرف والجار والمجرور رفعا أو نصبا. المتعلق هو ما عمل في الظرف والجار والمجرور رفعا أو نصبا، وهذا العامل هو الذي يوضح الجار والمجرور. وبهذا يتبين لنا، وهذه يا إخوان نقطة مهمة، لأن كثيرا من الطلاب ما يعرفون كلمة متعلق، ما يعرفون كلمة متعلق، يمر عليه بالإعراب، ها، والجار والمجرور متعلق بكذا، والظرف متعلق بكذا، لكن ما يدري إيش كلمة متعلق. هذا المتعلق كما سمعتم له صفتان، الصفة الأولى أنه يعمل الرفع أو النصب في الجار والمجرور، والصفة الثانية أن هذا المتعلق يوضح الجار والمجرور، لأنك لو حذفت المتعلق ما فهم المراد من الظرف والجار والمجرور. فأنا لو قلت مثلا من البيت، ما يعني يعلم ما هو المقصود، هل أنا جئت من البيت أو أتيت بهذا الكتاب من البيت أو أتيت مثلا بهذا الطعام من البيت، ما يدرى. فإذا قلت جئت من البيت اتضح الآن الجار والمجرور. ما الذي وضحه؟ الذي وضحه هو الفعل جاء. إذن الفعل جاء هو المتعلق. طيب، هذا المتعلق قد يعمل النصب وقد يعمل الرفع، لكن ليس النصب نصبا ظاهرا، لا، إنما هو نصب في المحل. فلو قلت مثلا مثال اللي مر في أول الكلام، لو قلت زيد مررت به، فتقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، مررت فعل وفاعل، مررت فعل وفاعل، به البحر جر ولها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر، والجار والمجرور في محل نصب، في محل نصب. ما الذي نصب محل الجار والمجرور؟ هو الفعل مرة، والفعل مرة. طيب، لو قلت مثلا زيد ممرور به، ممرور به، زيد مبتدأ مثل ما تقدم، وممرور خبر، وبالنسبة للمثال الأول مررت به الجملة هي الخبر من الفعل والفاعل، ممرور ممرور هنا خبر، الجار والمجرور هنا في محل رفع، لأن ممرور اسم مفعول، واسم المفعول يرفع نائب فاعل، قاعدة في النحو، أقول قاعدة في النحو، اسم الفاعل ينصب واسم المفعول يرفع، اسم الفاعل ينصب المفعول واسم المفعول اسم الفاعل ينصب المفعول، واسم المفعول يرفع المفعول. إذن نأخذ من هذا قاعدة، أنه إذا سبق الجار والمجرور بفعل فهو في محل نصب، وإذا سبق باسم مفعول فهو في محل رفع. وهذا معنى قولنا إن المتعلق هو الذي يعمل في الجار في الظرف أو في الجار والمجرور رفعا أو نصبا. الصفة الثانية كما قلت، المتعلق هو الذي يوضح لك الجار والمجرور، هذا معنى قول ابن هشام، إحداها أنه لا بد من تعلقهما بفعل أو بما في معناه. هذا جواب سؤال مقدر، تقدير إذا كنت تقول أن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، ما نوع المتعلق؟ قال المتعلق نوعان، يعني الذي يعلق به الظرف والجار والمجرور نوعان. النوع الأول وهو الأصل هو إيه؟ الفعل، هذا هو الأصل، مثل جئت من البيت، قدمت نعم من السفر، ذهبت إلى المسجد. الآن أين متعلق الجار والمجرور من السفر من البيت إلى المسجد؟ هو الفعل الذي قبله، هذا هو المتعلق. النوع الثاني قال أو بما في معناه، الذي بمعنى الفعل هو المشتقات، والمشتقات اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل وغيرهما، هذه تسمى مشتقات لأنها مشتقة من المصدر، مشتقة من المصدر. فإذا قلت مثلا أجالس أخوك في المسجد، فأنا عندي في الجار والمجرور في المسجد متعلق باسم الفاعل جالس، ما هو متعلق بأخوك، لأن أخوك يسمى اسم جامد مو مشتق، والاسم الجامد ما يتعلق به الجار والمجرور، إنما يتعلق بما في معنى الفعل، والذي بمعنى الفعل هو المشتق. أين المشتق هنا؟ جالس، نوعه اسم فاعل، وعلى هذا يكون الجار والمجرور في المسجد متعلقا باسم الفاعل جالس. وأنت الآن تلاحظ أن اللي وضح الجار والمجرور ما هو كلمة أخوك، ما هو كلمة أخوك، اللي وضح الجار والمجرور هو كلمة جالس، يعني تقول جالس في المسجد مثلا، واقف في المسجد، نائم في المسجد، يكون هو اللي وضح الجار والمجرور. المثال المتقدم زيد ممرور به، اللي وضح الجار والمجرور به ليس كلمة زيد، إنه اسم جامد، الذي وضحه هو اسم المفعول الذي هو ممرور. وعلى هذا الجار والمجرور ومثلها الظرف، لو قلت مثلا أجالس أخوك عندك، يكون الظرف عندك متعلق باسم الفاعل. لو قلت مثلا جلست عندك، ها متعلق الظرف هو الفعل جلس. هذا معنى قول ابن هشام أن المتعلق قد يكون فعلا وهذا هو الأصل، وقد يكون ما فيه معنى الفعل وهذا يندرج تحته المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما. طيب قال وقد اجتمع ألف الاثنين، اجتمع تعود على الفعل وما فيه معنى الفعل. قال وقد اجتمع في قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. تلاحظ في الآية كريمة نعم أن عندنا جارين ومجرورين عليهم الأولى وعليهم الثانية. عليهم الأولى متعلقة بالفعل أنعمت لأنها الآن أنعمت هي وضحة الجر المجرور أنعمت عليهم. وعليهم الثانية متعلقة باسم المفعول ها المغضوب. وعلى هذا لو قيل لك اعرب الجار والمجرور تقول الأول جار ومجرور في محل نصب بالفعل أنعمت، والثاني جار ومجرور في محل رفع ها بالمغضوب لأنه اسم ها مفعول. هذه الآية اجتمع لنا فيها شيئان هذا يصلح أن يكون سؤالا. اجتمع في هذه الآية شيئان، الأول نوع المتعلق والثاني عمل المتعلق. ما قلنا أن المتعلق قد يعمل الرفع وقد يعمل النصب. المتعلق الأول إيش عمل؟ النصب. والمتعلق الثاني الرفع. هذا العمل. النوع الأول فعل والثاني ما يشبه الفعل الذي هو اسم المفعول. طيب هناك أنواع للمتعلق، لكن أخشى أننا إذا أتينا بالاستطرادات الكثيرة يطول عليكم الكلام. نكتفي بما ذكر ابن هشام. طيب قالوا يستثنى من حروف الجر أربعة لا تتعلق بشيء. يقصد ابن هشام إنك ما تظن أن كل جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، ها؟ ويبدو لي هنا إنه لابد من مقدمة في ما يتعلق بحروف التي لا تحتاج إلى متعلق، وهو أن نقول إن حروف الجر من حيث الأصالة وعدمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام حتى نعرف حروف الجر تحتاج إلى متعلق والتي لا تحتاج إلى متعلق. فحروف الجر من حيث الأصالة وعدمها ثلاثة أنواع: حرف جر أصلي، حرف جر زائد، حرف جر شبيه بالزائد. نعم كيعني مقدمة أساس ادخل المسألة في أفكاركم بسرعة لا تكتب الآن. حرف الجر الأصلي له صفتان. حرف الجر الزائد أخذ صفة، وحرف الجر الشبيه بالزائد أخذ الصفة الثانية. صورتوا؟ ها؟ طيب حرف الجر الأصلي هو ما له معنى خاص ويحتاج إلى متعلق. حرف الجر الأصلي هو ما له معنى خاص ويحتاج إلى متعلق. له معنى خاص مثل في معناها من معانيها الظرفية، على للاستعلاء، إلى لانتهاء الغاية، الباء للسببية. حروف الجر لها معاني بعضها قد يصل معناه إلى 30 معنى. كل حرف من حروف الجر الأصلية له معنى وأكثر من معنى. الصفة الثانية أن حرف الجر يحتاج إلى متعلق، واضح؟ حرف الجر الأصلي يحتاج إلى متعلق، وقد أخذنا ما يتعلق بالمتعلق. طيب، حرف الجر الزائد هو ما ليس له معنى خاص، وإنما يؤتى به للتوكيد، وليس له متعلق. ما ليس له معنى خاص، ولأنه يؤتى به لمجرد التوكيد. حروف الجر الزائدة ما لها معاني، إنما هي لمعنى التوكيد. لو فرض أن الباء جاءت حرف جر زائد تنسلخ عنها جميع المعاني اللي لها إذا كانت حرف جر أصلي، لأن بعض حروف الجر الأصلية تجي حروف جر إيش زائدة، فإذا جاء حرف الجر أصليا صار له معنى، إذا جاء حرف الجر زائدا انسلخ عنه هذا المعنى وصار لمجرد إيش التوكيد. طيب، وليس له متعلق. لماذا ليس له متعلق؟ لأن تأثيره في اللفظ فقط، حرف الجر الزائد تأثيره في اللفظ فقط. طيب، حروف الجر الزائدة هي بعض حروف الجر الأصلية، عندك مثلا من تجي حرف جر زائد وأصلي، والباء تجي حرف جر زائد وأصلي. طيب، النوع الثالث حرف جر شبيه بالزائد، وهذا القصد يعني بالوصف، القصد بالوصف، لأن يمكن أنا قلت الزائد أنه أخذ وصف كلامي الأول، لا، حرف الجر الزائد، حرف الجر الشبيه بالزائد أخذ وصفا من حرف الجر الأصلي. نحن قلنا حرف الجر الأصلي له صفتان، طيب هاتان الصفتان انتفتا في حرف الجر الزائد، مثل ما مر علينا حرف الجر الزائد ما له معنى ولا إيش ولا له متعلق. حرف الجر الشبيب الزائد، وهذا اللي أنا أقصد لكني يمكن أخطأت في المعلومة، حرف الجر الشبيب الزائد أخذ صفة من حرف الجر الأصلي وأخذ صفة من حرف الجر الزائد، فنقول حرف الجر الشبيب الزائد هو ما له معنى خاص. فهمتوا؟ ما له معنى خاص. منين أخذ ذي الشبيب الزائد؟ من حرف الجر الأصلي، حرف الجر الأصلي. مثلا عندك ربا، هذه حرف جر الشبيب الزائد، له معنى وهو التقليل، له معنى وهو التقليل. مثلا عندك لعل، حرف جر الشبيب الزائد، لأن له معنى لعل ترجي، لكن حرف الجر الشبيب الزائد، لعل حرف جر شبيب الزائد، ورب حرف جر شبيب الزائد، حرف الجر الشبيب الزائد ليس له متعلق. منين أخذوا هذا؟ من الزائد. طيب، وعلى هذا يكون أشبه الأصلي في الوصف الأول وأشبه الزائد في الوصف إيش الثاني. طيب، شوف الآن يقول ابن هشام ويستثنى من حروف الجر أربعة لا تتعلق بشيء. ستلاحظ أنت أن الأربعة ذي بعضها من قبيل حرف الجر الزائد وبعضها من قبيل حرف الجر الشبيه بالزائد. طيب، حرف الجر الأصلي، قال لك لا، حرف الجر الأصلي هذا يحتاج إلى متعلق، يحتاج إلى متعلق. إذن صار الذي لا يحتاج إلى متعلق هو حرف الجر الزائد وحرف الجر الشبيه بالزائد. طيب، قال أربع لا تتعلق بشيء، وهي الباء الزائدة، الباء الزائدة لو قال ابن هشام بدل الباء الزائدة حرف الجر الزائد كان أشمل، كان أشمل، لأنه مو ليس المقصود ألبى فقط، حتى غير ألبى مثل من إذا كانت زائدة ما تحتاج إلى متعلق. طيب إذا لو قال الحرف الزائد كالباء كان أحسن. والغريب أن ابن هشام مغني اللبيب قال هكذا، قال حرف الجر الزائد كالباء، قال نحو كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، فكفى فعل ماض مبني على فتح مقدر، الباء الباء حرف جر زائد إعرابا مؤكد معنى، هكذا يقال فيما يتعلق بإعراب القرآن. بل إن ابن هشام نص في مغني اللبيب على أنه ينبغي للمعرب في القرآن أن يتحاشى من وصف الحروف في القرآن بأنها زائدة، بأنها زائدة. لكن ابن هشام هنا رحمه الله قد وقع فيما نهى عنه، لأنه قال وهي الباء الزائدة نحو، لكن قد نعتذر عنه أنه يريد بالباء الزائدة القاعدة العامة، القاعدة العامة. وعلى هذا إما أن تقول الباء صلة إذا أردت الاختصار، أو تقول الباء حرف جر زائد لفظا أو زائد إعرابا مؤكد معنى، مؤكد معنى، لأنه لأن حرف الجر يفيد التوكيد. طيب واسم الله تعالى فاعل لكفى مجرور لفظا مرفوع محلا، يعني مرفوع وعلامة رفعه، طبعا مجرور لفظا مرفوع محلا هذا إعراب مختصر، إذا أردت الإعراب المفصل تقول فاعل كفى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وشهيدا تمييز، شهيدا تمييز، لأنه يكثر مجيء التمييز بعد كفى. طيب أين متعلق الجار والمجرور؟ بالله ليس له متعلق لأنه حرف جر زائد. ومن حروف الجر الزائدة قول الله تعالى ما جاءنا من بشير، من هنا حرف جر زائد لفظا مؤكد معنى، وبشير فاعل جاء مرفوع مجرور اللفظ مرفوع محلا ولا له متعلق. ومثل أيضا قول الله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. طيب قال ولعل نحو لعل أبي المغوار منك قريب، لعل هذه لا يستقيم التمثيل بها إلا على لغة عقيل الذين يستعملونها حرف جر، أما جمهور العرب ما يستعملون لعل حرف جر، لكن عقيل هم الذين يجرون بها ما بعدها، يجرون بها ما بعدها. ولهذا يقول شاعرهم فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، وتقول في الإعراب لعل حرف جر ما تعربها بأنه حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، لا عندهم تقول حرف جر. طيب وأبي هذا اسم مجرور بلعل، ولعل هنا حرف جر شبيب الزايد، لعل مبتدأي مجرور باللفظ ولكن مرفوع بالمحل. ها؟ طيب ايش يدل، ايش الدليل على انه مبتدا؟ قال لك مجيء الخبر قريب. ايش اعراب قريب؟ خبر المبتدا ابي المغوار، لكن ما قلنا ابو بالرفع بسبب وجود حرف الجر. حرف الجر اثر باللفظ ولا اثر بالمحل، المحل محل رفع لانه مبتدا، لكنه اثر في اللفظ. ولهذا نقول ان ابي انه مبتدا مرفوع، ولكن الذي منع من علامه الرفع اللي هي الواو وجود الياء التي استدعاها من حرف الجر. طيب لعل ابي المغوار منك قريب، ويقولون ان البيت مروي بلعل ابا، واذا كان مروي بلعل ابا فلا شاهد فيه، لانه يصير على القاعده ان لعل عملت النصب في باب ان واخواتها. الحرف الثالث لولا، ولولا هذه هي لولا الامتناعية اللي حرف امتناع لوجود، لكن أحب أن تفهموا أن لولا ما تكون حرف جر إلا إذا وقع بعدها الضمير المتصل لمخاطب لمتكلم مثل لولاي، أو لمخاطب مثل لولاك، أو لغائب مثل لولاه. وبغير المواضع ذي ما تصير لولا حرف جر، يعني إذا وقع بعدها اسم مثلا لولا زيد لأتيتك ما تكون حرف جر. إذا متى تكون لولا حرف جر؟ إذا وقع بعدها ضمير متصل، قال كقوله، يعني قول الشاعر لولاك في ذا العام لم أحجج، لولاك في ذا العام لم أحجج، فتقول لولا حرف امتناع لوجود وجر، يعني من حروف الجر حرف جر شبيه بالزايد مثل لعل اللي مرت، نعم إن حرف جر شبيه بالزائد. والكاف، نعم الكاف مثل ما قلنا في أبي، نعم لها إعرابان، بل نظر اللولا محل جر لأن اللولا حرف جر، وبل نظر الكون مبتدأ تكون إيش في محل رفع، في محل رفع. وعلى هذا تقول الكاف في محل جر بلولا، ولها محل آخر وهو الرفع لأنها مبتدأ، لأنها مبتدأ. مثل لو قلت لولا زيد، لأن لولا يقع بعدها المبتدأ، إذا وقع بعدها الضمير يبقى على الحكم أنه مبتدأ، لكن لما أثرت لولا لما أثرت لولا بالنسبة لللفظ يكون الآن للضمير الواقع بعد لولا محلان، محل جر لأن حرف جر، ومحل رفع إيش لأنه مبتدأ. هل واضح يا إخواني الكلام؟ في أدقة يمكن النقاط دي. الرابع مما لا يحتاج إلى متعلق، قال وكاف التشبيه نحو زيد كعمر، زيد كعمر، هذا مبني على قول مرجوح، وإلا فالراجح أن كاف التشبيه لها متعلق، لأنك تقول زيد مبتدأ وكعمر الكاف حرف تشبيه يعني وجر، أول كاف حرف جر للتشبيه، وعمر اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف خبر. وبهذا يتبين لنا أن الراجح في الكاف أنها تحتاج إلى متعلق، يكون اللي ما يحتاج إلى متعلق يكون ثلاثة بدل ما هو أربعة. وعلى أي حال الغالب في أن حروف الجر تحتاج إلى متعلق، لأن الذي لا يحتاج إلى متعلق نسبته قليلة جدا بالنسبة لما يحتاج إلى متعلق. وبهذا نكون قد انهينا المسألة الأولى، وهي إيش؟ حاجة الظرف والجار والمجرور إلى متعلق. طيب، المسألة الثانية عنوانها حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة. هذا المبحث من السهولة بمكان، من السهولة بمكان. ليه؟ لأن في حوالي على ما مر أمس، إننا قلنا أمس الجملة بعد النكرة المحضة صفة، والجملة بعد المعرفة المحضة حال، وبعد غير المحض محتمل لهما. هذا الكلام يطبق تماما على الجار والمجرور والظرف، لا ينخرم منه شيء، لا ينخرم منه شيء. إذا نمر على الأمثلة لذكر ابن هشام ونعربها. قال: حكمهما بعد المعرفة والنكرة حكم إيش؟ الجملة. فيتعين كونهما صفتين في نحو رأيت طائرا على غصن، على غصن هذا مثال الجار والمجرور، أو فوق غصن هذا مثال للظرف. طيب، الآن الظرف والجار المجرور سبق بكلمة طائر، طائر معرفة أو نكرة؟ نكرة. نكرة محضة أو مشوبة بالتعريف؟ ها؟ لا تختلفوا، محضة، نكرة محضة. لو قال رأيت طائرا أبيض صار مشوب بالتعريف الآن لأنه جت الصفة، لكن بما أن نكرة ما وصفت تكون النكرة إيش؟ محضة. ولهذا جزم ابن هشام قال: فيتعين كونهما صفتين في نحو رأيت طائرا على غصن. إذن على غصن تقول جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لطائر، ها؟ مثل لو فرض أنه وقع بعد كلمة طائر جملة، ما تقول أن الجملة أن الصفة لطائر صفة. إذن الجار والمجرور يأخذ الحكم. طيب الظرف نفس الشيء، رأيت طائرا فوق غصن، فوق ظرف مكان متعلق بمحذوف إيش؟ صفة لطائر. طبعا المحذوف لكنك تقدره ولكنك تهمله، ما يلزم تقديره بالإعراب، لكن قد يكون في مجال التدريس يذكر المتعلق للتوضيح. مثلا التقدير: رأيت طائرا واقعا على غصن. إيش إعراب واقعا؟ صفة لطائر. طيب وين متعلق الجار والمجرور؟ واقعا. من أي أنواع المتعلقات؟ فعل ولا ما فيه معنى الفعل؟ ما فيه معنى الفعل لأنه اسم فاعل، فلا تنسوا المعلومة السابقة للمتعلق. نعم. طيب، قال وكونهما حالين في نحو فخرج على قومه في زينته، في زينته. الآن الجار والمجرور، الجار والمجرور على قومه، هذا ما لنا فيه بحث لأنه متعلق بالفعل خرج. أما الجار والمجرور في زينته فهذا متعلق بمحذوف حال من الفاعل في خرج، لأن خرج فيها ضمير مستتر تقديره هو، يعود على قارون، يعود على قارون. إذن في زينته جار ومجرور، وقع بعد إيش؟ بعد معرفة محضة. وين المعرفة المحضة؟ الضمير المستتر. ونحن مر علينا أمس أن الضمائر من قبيل المعرفة المحضة، من قبيل المعرفة المحضة. فعلى هذا تقول في زينته جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل خرج، والتقدير الله أعلم. فخرج على قومه متزينا، لو كانت الآية فرضا فخرج على قومه متزينا، إيش نعرف متزينا؟ ها؟ حال، حال، واضح؟ طيب. وكونهما حالين في نحو فخرج على قومه في زينته، هذا مثال للجار والمجرور. قال وقولك رأيت الهلال بين السحاب، الهلال معرفة محضة، لأنك تشوف الآن، الآن تشوف الهلال تقول رأيت الهلال، إذن الهلال اللي قدامك هذا معرفة محضة. هل يلتبس بهلال آخر؟ لا، أنت مثلا ترى هلال الشهر اللي نحن فيه جمادى الأولى، إذن هذا معرفة الآن. إذن الجار والظرف بين، نعم الظرف بين متعلق بمحذوف حال، منين؟ من الهلال. والتقدير مثلا رأيت الهلال باديا بين السحاب، لو قيل لك اعرب باديا تقول حال من الهلال. طيب. ويحتملان الوجهين، الوجهين يعني ايش؟ الوصفية والحالية، مثل ما مر. متى يحتملان الوجهين؟ في غير المحض، يعني في المعرفة غير المحضة والنكرة غير المحضة. مثل ابن هشام بمثال واحد، قال هذا ثمر يانع، يانع. شف لما جاءت كلمة يانع صارت الآن النكرة غير محضة، لأنه وصفت، لأن يانع صفة الثمر. وعلى هذا قول على أغصانه جار ومجرور متعلق بمحذوف، إما أنه صفة لثمر أو أنه حال لثمر. فإن نظرت إلى كلمة ثمر بدون الصفة بغض النظر عن الصفة صفة، وإن نظرت لكلمة ثمر مع وجود الصفة تكون إيش؟ تكون حالا. أو فوق أغصانه، هذا مثال لإيش؟ للظرف، مثال لإيش؟ للظرف. طيب، لو قلت مثلا ابن هشام مثل للنكرة غير المحضة، نمثل للمعرفة غير المحضة، لو قلت مثلا يعجبني الزهر في أكمامه، طبعا الأكمام جمع، مفرده لا، كم، أي الكم كم القميص، والكم وعاء الطلع، استفيد به فائدة لغوية، دي سجلها عندك على الهامش. فالمفرد كم بالكسر، والنخل ذات إيه؟ الأكمام ما تقول المفرد كم، تقول المفرد كم بالكسر. وما هو الكم؟ وعاء الطلع، أول ما يطلع الطلع من الزهر ولا غيره يكون داخل وعاء، ثم بعدين الزهرة تنفتح. النخل أول ما يطلع قدرة الله ما يطلع الطلع ذي الحبيبات اللي بالشماريخ، لأن الطلع ذا يطلع من الخلق مضغوط، لو كانت الشماريخ تمشي كذا كان يطلع شماريخ بدون حب ينسلت وهو يمشي. قدرة الله جل وعلا أنه حفظ هذا الطلع بهذا الكم، فيطلع الكافور والطلع في داخله. وقدرة الله ما دام الطلع اللي بالداخل ضعيف فالكافور ما ينفتح، كل ما ينمو الطلع نعم يبدأ الكافور ينفتح شيئا فشيئا إلى أن ينفتح نهائيا ويبرز الطلع لأجل أن يوضع فيه اللقاح. هذا كله بقدرة الله تعالى. طيب، فهنا مثال لمعنى يعجبني الزهر في أكمامه. الزهر أنت إن نظرت إلى أنه دخلت عليه أل فهو معرفة، لكن إذا نظرت إلى كون أل هنا جنسية مثل ما مر علينا أمس بالليل وآية لهم الليل، إذا نظرت إلى كون أل هنا جنسية لأنك ما تريد أن زهرا معينا، أن تقول يعجبني الزهر، أي الزهر أي زهر، فإذا نظرنا إلى الناحية ذي تكون كلمة الزهر قريبة من النكرة، واضح؟ ها؟ إذا قولك في أكمامه متعلق بمحذوف، إن نظرت إلى دخول أل تقول حال، متعلق بمحذوف حال لأن الزهر معرفة صارت، وإن نظرت إلى كون أل هنا جنسية ما أفادت التعريف، وأن كلمة الزهر باقية على تنكيرها، يكون الجار والمجرور في أكمامه إيش؟ متعلق بمحذوف صفة. إذن هنا أخذنا حوالة كاملة على ما تقدم. طيب، نحن الآن نريد من باب الفائدة نشبك القاعدة ذي مع القاعدة اللي أخذنا أمس، نريد أن نشبك معه ونسوق بنسق واحد. فنقول الجمل وأشباه الجمل، ما قلت لكم أنا بأول الكلام أن الظرف والجار والمجرور شبه جملة؟ إذا نريد أن نأخذ القاعدة ذي والقاعدة اللي أمس بسياق واحد، فنقول الجمل وأشباه الجمل بعد المعرفة المحض حال، وبعد النكرة صفة، وبعد غير المحض محتمل. طيب، المسألة الثالثة حذف المتعلق وكيفية تقديره، هذا عنوانه، حذف المتعلق وكيفية تقديره. اعلم أن متعلق الظرف والجار والمجرور نوعان، متعلق مذكور وهذا هو الأصل، مثل ما مثلنا بالأمثلة اللي أخذناها في المتعلق، جئت من البيت، نعم، ذهبت إلى المسجد، قدمت من السفر، أجالس أخوك في المسجد، المتعلق بالأمثلة ذي مذكور ولا محذوف؟ مذكور، من البيت متعلق بجئت، المتعلق مذكور، من السفر متعلق بقدمت، المتعلق مذكور. هذا هو النوع الأول وهذا هو الأصل، من الأصل أن المتعلق يكون إيش؟ مذكورا في الكلام. النوع الثاني أن يكون المتعلق محذوفا. طيب، يكون متعلق الظرف والجار والمجرور محذوفا في المسائل التالية، الأولى إذا وقع صفة أو صلة أو خبرا أو حالا. فإذا وقع الجار والمجرور في إحدى هذه المواضع أو في أحد هذه المواضع أو الظرف، فاعلم أن المتعلق إيش؟ محذوف وجوبا، ما هو جوازا بعد، محذوف وجوبا. طيب، الصفة، الصفة ما مر علينا الصفة. نعم أحسنتم، الجار والمجرور إذا وقع بعد نكرة محضة يكون صفة، واضح؟ مثال اللي مر علينا، رأيت طائرا على غصن، أو رأيت طائرا فوق غصن، ما قلنا أن الجار والمجرور متعلق بإيش؟ بمحذوف. ما قلنا الجار والمجرور متعلق بشيء مذكور بالكلام، قلنا متعلق بمحذوف. لكني أنا ما أردت أركز على نقطة محذوف هناك لئلا تتداخل المعلومات. فنجي الآن القضية المتعلق. إذا نأخذ قاعدة، إذا وقع الجار والمجرور أو الظرف صفة، فاعلم أن المتعلق يكون إيش؟ يكون محذوفا. طيب، أو حالا، طبعا ما مشيت على الترتيب لكن على أساس ننتهي من اللي مر، أو حالا مر علينا أنه إذا وقع الظرف أو الجار المجرور بعد المعرفة المحضة يكون متعلق بمحذوف إيش؟ حالا، مثل ما مر علينا، فخرج على قومه في زينته. طيب، قال أو صلة كذلك. لو قلت مثلا جاء الذي في المسجد، يعني أنت مثلا رأيت شخصا في المسجد ودعوته إلى بيتك وتقدمت أنت، فطرق الباب فقال ابنك جاء الذي في المسجد. الذي في المسجد، في المسجد جار ومجرور، ما هو متعلق بالفعل جاء. هل يصح أن تقول جاء في المسجد؟ ما يصح جاء في المسجد، ولا لا؟ جاء من المسجد، لكن أنت عندك في المسجد. إذا نفهم أن الجار والمجرور ما هو متعلق بالفعل الموجود، إنما هو متعلق بمحذوف صلة للاسم الموصول الذي، لأنه مثل ما مر علينا وكما تعرفون أن الاسم الموصول يحتاج إلى متعلق، يحتاج إلى صلة. الصلة هنا هي المتعلق المحذوف. والتقدير جاء الذي استقر في المسجد. ها، إذن أي أوضح، استقر في المسجد ولا جاء في المسجد؟ استقر في المسجد. إذن نقول الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره استقر صلة إيش؟ الموصول. الرابع الخبر، يعني أن يكون الجار والمجرور خبرا، مثل لو قلت خالد في المسجد، فهنا الجار والمجرور مثل ما قعدنا القاعدة، الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق. أين المتعلق؟ ما عندي بالكلام إلا كلمة خالد. وأنا قلت لكم أن القاعدة أن الأسماء الجامدة اللي منها مثلا الأعلام، لأن الأعلام أسماء جامدة، فالأعلام لا يتعلق بها ظرف ولا جار ولا مجرور. إذن لابد يكون المتعلق محذوف، وإذا من المذكور ما يصلح فالمتعلق محذوف. إذا أعربت زيد على أنها مبتدأ أو خالد على أنه مبتدأ، يكون في المسجد جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. والتقدير زيد كائن في المسجد، أو خالد، أصل زيد هذا غالب على سنة النحويين، حتى لو الإنسان يمثل زيد غير زيد يروح زيد. ها، فالجار المجرور متعلق بمحذوف خبر عن خالد، والتقدير خالد كائن في المسجد، أو تقول خالد استقر في المسجد. الآن اتضح لنا كائن في المسجد، اتضح المتعلق. استقر في المسجد، اتضح لنا إيش المتعلق. هذا معنى قول ابن هشام متى وقع أحدهما، يعني الظرف والجر المجرور، صفة أو صلة أو خبرا أو حالا تعلق بمحذوف، تعلق بمحذوف. وعلى هذا يكون المتعلق المحذوف بالمواضع الأربعة، ويكون المتعلق المذكور بغير المواضع الأربعة. واضح يا إخوان؟ هنا ناخذ قاعدة، المتعلق المحذوف في أربعة مواضع، المتعلق المذكور فيما عدا هذه المواضع. طيب، قال بمحذوف، ما حكم المحذوف؟ قال وجوبا. محذوف هذا محذوف وجوبا. طيب، تقديره كائن أو استقر، إيش الفرق بين كائن أو استقر؟ قال لك كائن اسم، واستقر هذا فعل، استقر فعل، فلك أن تقدره باسم ولك أن تقدره بفعل. فإن أردتم السبب في هذا التخيير، فأنت إذا قدرته باسم يكون من قبيل المفرد، والأصل بالصفة الإفراد، والأصل بالخبر الإفراد، والأصل بالحال الإفراد. وإن قدرت المتعلق بفعل فالفعل هو الأصل في العمل، والأصل في إيش؟ في العمل. واضح يا إخوان؟ ها؟ هاي أحسن. إيه، تقولون واضح ومو واضح، ما يصلح هذا. لا يطلب العلم مستحيل ولا مستكبر، فلا حياة في طلب العلم. يمكن الطالب أن يقول أعد ما فهمت. ها؟ طيب، مثلا إذا أخذنا خالد في المسجد، الجار والمجرور هذا متعلق بمحذوف خبر عن خالد، وقلنا أن التقدير خالد مستقر أو كائن في المسجد. كائن، كلمة كائن ذي من قبيل المفرد، من قبيل المفرد. إن قدرت المتعلق باسم اللي هو كائن تكون أخبرت عن المبتدأ مفرد، والأصل في الخبر في باب المبتدأ والخبر، الأصل في الخبر أن يكون مفرد، ما يكون لا جملة ولا شبه جملة، هذا الأصل في الخبر. فأنت إن قدرته مفردا تكون مشيت على الأصل بالنسبة للخبر وبالنسبة للصفة وبالنسبة للحال، الثلاث ذولي. لكن تقول لا، أنا أريد أن أقدره بفعل، والتقدير مثلا خالد استقر في المسجد، استقر في المسجد، أو في الصفة رأيت طائرا استقر فوق غصن، ها، استقر فوق غصن. فهنا التقدير بالفعل له وجه، وهو أن الأصل في العمل العوامل اللي تعمل ترفع وتنصب، الأصل في العوامل أن تكون إيش؟ تكون أفعال. إذن أنت إن قدرته باسم لك وجهة نظر مقبولة، وإن قدرته بفعل لك وجهة نظر ها مقبولة أيضا. فأرجو أن تكونوا فهمتم الآن. طيب، قال تقديره كائن أو استقر إلا في الصلة. لاحظون أن كلامي ما ذكرت إلا إيش؟ ثلاثة، اللي هي الصفة والحال والخبر، هذه اللي فيها التخيير. أما الصلة ما فيها تخيير. قال إلا في الصلة فيجب تقدير استقر. وعلى هذا المثال اللي مر علينا، جاء الذي في المسجد، ما تقول التقدير جاء الذي كائن في المسجد، هذا ما ينفع، بل لا بد أن تقول جاء الذي استقر في المسجد. ولهذا تلاحظون لما قدرت أنا قدرت إيش؟ استقر. ليه؟ ليه الصلة تنفرد؟ قال لك لأن الأصل أن الصلة لا تكون إلا جملة، الأصل في صلة الموصول إنما تكون إلا جملة، والمفرد اللي هو كائن أو مستقر وإن كان فيه ضمير مستتر هو، لكنه لا يكون في مصاف الجمل، في مصاف الجمل. إذن السبب أن الموصول من تقدير الجار والمجرور أو الظرف الواقع صلة، السبب أنه يقدر بفعل لأن الفعل مع فاعله يكون إيش؟ جملة، والصلة لا تكون إلا جملة. ولهذا لو إنسان قدر جاء الذي كائن في المسجد يقال التقدير خطأ أو صواب؟ خطأ. طيب مر علينا أصله، فخرج على قومه في زينته، ما مر علينا؟ إيه مر علينا، فقلنا إن في زينته جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل خرج، والتقدير والله أعلم فخرج على قومه متزينا. ها طيب، طبعا لو قدرنا فعل الحال، الفعل باب الحال له شغلة، ما هو مثل المبتدا والخبر تقول استقر، لابد جملة الحال تربط برابط إما بالواو وقد أو بدون قد. فإذا أردت التقدير على هذا يقال فخرج على قومه وقد استقر في زينته، ونصير قدرنا إيش؟ الفعل، وقدرنا الفعل. طيب انتهينا الآن من المسألة الثالثة. المسألة الأخيرة في درسنا عمل الظرف والجار والمجرور، وهذه من النقط اللي قد تكون غريبة على الطلاب، كيف الظرف يعمل؟ هل الجار والمجرور يعمل؟ فأنت الآن مخير بين عنوانين، إما أن تقول المسألة الرابعة عمل الظرف والجار والمجرور، أو تقول المسألة الرابعة حكم المرفوع بعد الظرف والجار والمجرور، حكم الاسم المرفوع بعد الظرف والجار والمجرور. طيب قبل أن ننتقل، نسيت أن ننبه على نقطة في موضوع الخبر. نحن طردنا القاعدة على وتيرة واحدة وقلنا أنه إذا وقع الظرف أو الجار والمجرور خبرا فإنه يكون متعلقا بمحذوف مثل الصفة ومثل الحال ومثل الصلة. هذا رأي لجماعة من النحويين، بل هو رأي الأكثرين، إن الخبر ليس هو الجار والمجرور والظرف، وإنما الخبر هو إيش؟ هو المتعلق المحذوف. في رأي آخر تبناه جماعة من النحويين وعلى رأس القائمة أبو علي الفارسي، وقيل إنه رأي لسيبويه، يقولون إن الخبر هو الجار والمجرور، ما له داعي تشتغل بالتقدير. إذا قلت مثلا خالد في المسجد تقول خالد مبتدأ، وفي المسجد جار ومجرور في محل رفع خبر المبتدا. وهذا في الواقع يناسب الطلاب المبتدئين غيركم، ها يناسب الطلاب المبتدئين غيركم كالطلاب مثلا في الابتدائي، هل داعي تقول متعلق محذوف؟ ايش متعلق محذوف؟ خلاص عطوا اللي قدامه، لا تروح لا يمين ولا يسار، قل له الجار والمجرور خبر، بعد لا تقول له في محل رفع خبر، قل له خبر وخلاص. فهذا يناسب الطلاب المبتدئين، وحتى لو أخذ به لغير المبتدئين فهو رأي وجيه من جهة، وفيه تيسير وتسهيل على الدارسين من جهة أخرى. وعلى هذا الإعراب يكون العامل اللي هو المتعلق المحذوف، ما عندنا متعلق محذوف، يكون العامل نسيا منسيا، نسيا منسيا. بل إن الفارسي له عبارة لطيفة هنا، يقول يكون العامل شريعة منسوخة، يكون العامل شريعة منسوخة، يقول إن عامل الظرف شريعة منسوخة. طيب المسألة الرابعة اللي دخلنا فيها، يقول ابن هشام إذا وقع أحدهما صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، في جديد الآن؟ ما في جديد، المواضع الأربعة اللي مرت علينا دي لا، لكن سنزيد موضعا خامسا، أو معتمدا على نفي أو استفهام جاز رفعه للفاعل، جاز رفعه للفاعل. هذه هي يعني من غرائب النحو، لأننا ما اعتدناها في الإعراب. إذا وقع الظرف صفة أو خبرا أو حالا، نعم ها، أو صلة، أو اعتمد على نفي أو استفهام، وجاء بعده اسم مرفوع. شوفوا الآن بصور لكم القاعدة تصوير وبعدين ندخل في الأمثلة. وجاء بعد الظرف ذا اللي معك أو الجار المجرور، جاء بعده اسم مرفوع، فأنت مخير في هذا الاسم المرفوع بعرابين، إما أنك تطرد القاعدة اللي أنت تعرف وتستريح وتقول الجار والمجرور خبر مقدم والاسم المرفوع اللي بعده مبتدا مؤخر وينتهي الأمر، أو أنك تأخذ المعلومة الجديدة وتعرب الاسم المرفوع اللي بعد الجار والمجرور، تعرب على أنه فاعل، فاعل لإيش؟ فاعل للجار والمجرور، أو فاعل لإيه؟ للظرف، أو فاعل للظرف. هل تصورتوا أنتم الفكرة ولا لا؟ ها؟ طيب تصورتوا. ناتي بأمثلة، خذ المثال الأول نصور عليها الأمر. مررت برجل في الدار أبوه، شوف طلع عندنا زيادة بالتمثيل، إيش؟ إنه في اسم مرفوع بعد الجار والمجرور، ها؟ وامثلتنا اللي راحت آخر شيء الجار والمجرور، ما نذكر بعده شيئا ولا لا؟ طيب مررت برجل في الدار أبوه، هذا الجار والمجرور في الدار إيش أعرابه؟ بسرعة، ها؟ صفة يا إخوان، وقع بعد نكرة، قاعدة اللي أعطيناكم لا زالت القاعدة طرية. الجار والمجرور بعد الصفة المحضة إيش؟ نعت، صفة. مررت برجل في الدار، إذن في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة الرجل، لأن ابن هشام يقول إذا وقع أحدهما صفة، إذا عندي جار ومجرور وقع صفة، جاء بعد الصفة اسم مرفوع اللي هو كلمة أبوه، كيف أعرب أبوه؟ ذي هذه غريبة علي الآن، أبوه ما أقدر أقول فاعل لأن ما عندي فعل، ها؟ فالإعراب المشهور الدارج أنك تقول في الدار جار ومجرور خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة كذا يا إخوان، وأبو مضاف والها مضاف إليه. طيب يبقى نقطة، السؤال لكم اللي عارف يرفع أصبعه، ماذا بقي في الإعراب؟ لا أحد ينطق، أنا قلت اللي عارف يرفع أصبعه. السؤال الآن قلنا في الدار خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، طيب ماذا بقي في الإعراب؟ ها؟ إعراب الجملة بعد. أحسنت، إعراب الجملة. طيب نجي للقاعدة اللي أخذنا، أنا عندي نكرة اللي هي رجل وبعد النكرة إيش؟ صفة. إيش تصير الصفة هنا؟ إيش تصير الجملة هنا؟ في محل جر إيش؟ صفة لرجل، صفة لرجل. طيب قد يقول قائل أن تقول إن الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة، نقول على هذا الإعراب اللي مشينا عليه لا يكون الجار والمجرور هو الصفة، انتقلت الوصفية إلى الجملة، لأن الآن الجار والمجرور أنا ما عرفت لكم، هل قلت أنه متعلق بمحذوف صفة ولا قلت جار ومجرور خبر مقدم؟ انتبهوا لهذا أنتم يا إخوان، أنه جار ومجرور خبر مقدم، طبعا على القاعدة اللي مرت علينا قبل قليل، إما أنك تقول متعلق بمحذوف خبر مقدم أو أنك تقول الجار والمجرور خبر مقدم وتستريح من التقدير، لكن هل عربنا الجار والمجرور صفة؟ إذن الآن الصفة صفة النكرة، هل هي الجار والمجرور ولا صارت الصفة الجملة؟ صارت الصفة الجملة. طيب الإعراب اللي يقصد ابن هشام هو أنك تجعل الصفة هو الجار والمجرور، فتقول في الدار متعلق بمحذوف صفة ليش؟ لرجل، وأبوه فاعل للجار والمجرور، هذا الإعراب الثاني، وهو اللي ابن هشام يقصد بالمسألة، أنك تعرب الاسم المرفوع بعد الجار والمجرور تعرب على أنه فاعل للجار والمجرور، لكن الإعراب الأول ما عربناه على أنه فاعل، عربناه على أنه مبتدأ مؤخر. إذن أعيد ما قلت لكم أولا، إذا جاءك الاسم المرفوع بعد الجار والمجرور فلك في إعرابه وجهان، الإعراب الأول أن تجعله مبتدأ مؤخرا ويكون الجار والمجرور خبرا إيش؟ مقدما، والإعراب الثاني أن تجعل هذا الاسم المرفوع فاعلا للجار والمجرور. اتضح لكم يا إخوان؟ طيب هذا الإعراب يقول عنه ابن هشام أنه هو قول الحذاق من النحويين، الإعراب الثاني أنه فاعل، ليش؟ يقولون لأن الإعراب الأول في تقديم وتأخير، لأن في الدار خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، لكن الإعراب الثاني ها ما في تقديم وتأخير، أقول ما في تقديم وتأخير. طيب كيف الجار والمجرور يرفع؟ لازم لازم تفهمون الجواب بالنقطة دي. ها؟ كيف الجار والمجرور يرفع؟ ها؟ أحسنت. لأنه لما كان الجار والمجرور متعلقا بمحذوف، إما أنه فعل أو اسم مثل ما مر علينا كائن أو استقر، قوي الجار والمجرور تشجع، فصار من حقه أن يعمل. فإذا قيل لك لماذا يعمل الجار والمجرور الرفع في الاسم الذي بعده، أو لماذا يعمل الظرف ها الرفع في الاسم الذي بعده، تقول لأنهما لما تعلق بمحذوف من اسم أو فعل مخالف حتى لو اسم، قوي جانب الجار والمجرور والظرف، تشجع ها أنه يتعاطى عمل الأفعال أو ما يشبه ها الأفعال. واضح يا إخوان؟ طيب، قال إذا وقع أحدهما صفة، مثلنا للصفة طيب، أو صلة مثل إيش؟ جاء الذي في الدار أبوه، نفس الأمثلة اللي مرت بس تزيد بعد كلمة لفظا مرفوعا. طيب إخوان، نحن بالمثال اللي مر نقول جاء الذي في الدار ونسكت. الآن نقول جاء الذي في الدار أبوه. طيب إيش إعراب أبوه؟ إما أن في الدار خبر مقدم وأبوه مبتدا مؤخر والجملة صلة الموصول، أو أن في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، صلة الموصول وأبوه فاعل لجار والمجرور. طيب، لو قلت زيد عندك أخوه، إيش موقع الظرف هنا؟ الله يهديكم. زيد عندك، خل أخوه اترك خبر. طيب، زيد عندك أخوه، لك في إعراب أخوه وجهان، إما أن تقول عندك خبر مقدم وأخوه مبتدأ مؤخر والجملة خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، أو يكون الظرف هو الخبر فقط ويكون أخوه فاعل للظرف. أرجو أنكم فهمتم. ها؟ ما أقول أتمنى، أرجو، لأن التمني طلب الشيء الذي لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا أو بعيد المنال كما يقول البلاغيون، لكن الترجي لا، قريب المنال. إذن أرجو أن تكونوا فهمتم. طيب، مررت بزيد عليه جبة، هذا مثال لإيش؟ للحال. أحسنت. كيف تعرب جبة عليه جبة؟ إما أن تقول عليه جار ومجرور خبر مقدم، ها، وجبة مبتدأ مؤخر، وتكون الجملة كلها في محل نصب حال من زيد، أو تقول عليه جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من زيد وجبة فاعل عليه. سبحان الله، عليه ترفع الفاعل، قال لك ترفع الفاعل لأنه لما تعلق الجار والمجرور بفعل أو باسم قوي فيه جانب إيش؟ العمل. طيب، ما في الدار أحد، ها، قضنا اللي احنا نعرف، قضى الظرف والصلة والحال والخبر. الآن دخلنا بالنقطة الخامسة اللي قلت لكم أضافها بن هشام، وهي أن يعتمد على نفي أو استفهام. صورتوا؟ ما في الدار أحد، الجار والمجرور في الدار سبق ها بالنفي، فلك أن تعرب الجار والمجرور هنا إيش؟ خبر مقدم، خبر مقدم، وأحد مبتدا مؤخر، أو تقول أحد فاعل للجار والمجرور، فاعل للجار والمجرور، مثل النفي إيش؟ الاستفهام. لو قلت مثلا أفي الدار أحد، أو هل في الدار أحد، ها؟ نفس الإعراب. ولهذا قال ابن هشام أو معتمدا على نفي أو استفهام، إيش الحكم النهائي؟ جاز رفعه. ما هو الرافع؟ إما الظرف أو الجار المجرور. جاز رفعه للفاعل، يعني جاز رفعه للاسم الذي بعده على أنه إيش؟ فاعل. طيب الأمثلة، نحن أثرنا أن نريد أمثلة عادية تكون أوضح. قال نحو أو كصيب من السماء فيه ظلمات، فيه ظلمات. طيب أو كصيب من السماء، من السماء هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لصيب، وهذا ما لنا فيه بحث الآن. من فيه جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية لصيب، هذا الجار والمجرور فيه إيش وقع بعده؟ اسم مرفوع اللي هو ظلمات. فلك في إعراب ظلمات وجهان، إما أن تقول فيه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وظلمات مبتدأ مؤخر، والجملة صفة. شوف الآن ما صارت الجملة هي الجار والمجرور، صارت الجملة إيش؟ إيه؟ أو صارت الصفة هي إيه؟ هي الجملة. لكن على الإعراب اللي ذكرتكم الأول، أني قلت لكم أنه فيه جار ومجرور متعلق محذوف صفة، إذا جعلنا الجار والمجرور هو الصفة، وين نودي الاسم المرفوع؟ نقول فاعل للجار والمجرور، ظاهر فاعل للجار ها والمجرور، لأن الجار والمجرور يعني لما وقع صفة وتعلق بمحذوف ها قوي على الحمل. ونحو أفي الله شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. طيب هنا أفي الله شك فاطر السماوات ها إيه بالله. فعندي الآن الجار والمجرور في الله اعتمد على إيه؟ على استفهام، هذا مثال الاستفهام مثل ابن هشام. شك إما أن تقول إنه فاعل للجار والمجرور، إنه فاعل للجار والمجرور، أو تقول في الله خبر مقدم وشك مبتدأ إيش مؤخر. أما فاطر فهي نعت لاسم الله تعالى أو بدل، في الله شك فاطر السماوات والأرض. وبهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بالظرف والجار والمجرور.